بيت الرجل بيت الرجل، فإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفن بكر بن وائل، فإني كنت غافل بالجاهلية. هنا كلمة كان ينبغي الوقوف عندها لكن وقت ضيق، فنقول وصية الرجل بقوله وإذا مت فلا تنوح، يعني إذا جاءني اليقين الموت فلا تبكوا علي بكاء الصياح. فبكاء الصياح هو النوح، وهذا محرم في الإسلام لا سيما إذا كان النوح من النساء. أما بكاء الدمع بكاء حزن فهذا جائز، وهذا أمر فطري وطبيعي، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أولاده، منهم إبراهيم ومنهم زينب بنته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا البكاء كان بكاء رحمة وحزن للمفارقة، ولم يكن بكاء نوح وصياح فصياح الجاهلية. هذه آخر وصية أوصى بها هذا الرجل أولاده، وكل وصية منها تصح أن تكون وصية لكل فرد من أفراد المسلمين.